أما ولولا ولوما. أما كمهما يك من شيء وفا لتلوي تلوها وجوبا ألفا. وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخري.